الفيديو نشر في صفحة الإخوة في استيقظ، استيقظ الإسلامية وليست الإلحادية. الأخ ماذا يقول؟ يقول أن النساء في السويد، ويقول أنا لا أعمم ولكن هذا هو الغالب، تربينا منذ الصغر على العدائية تجاه الرجل، وأن الرجل وأنها هي كل شيء، وأن الابن لا يحتاج إلى أبيه وإنما يحتاج إليها هي. ولهذا عندهن نظرة عدائية تجاه الرجال وعلى استقلالية وغير ذلك. ولهذا وهذا يظهر في مجموعة السلوكيات. من أهم هذه السلوكيات أن كثيرا منهن بمجرد أن تنجب منك تتخلى عنك، ممكن تذهب إلى صديقتها المثلية أو الشاذة. وعندهن قاعدة أن الرجال ليسوا ضروريين للمتعة الجنسية، ولكنهم ضروريين لإنجاب الأولاد. هذه النظرة العدائية تجعل كثيرا منهم تنجب ولدا ثم بعد ذلك تتخلى عنه، ممكن حتى تكون كبيرة في الأربعينات وهو عمره في دخل العشرينات ولم يدخل بعد، وتجد أن عندها هذه النظرة تجاه الرجال. ولهذا الأمر تقريبا يعني كما أسميته دمى بشرية. يعني هؤلاء الرجال خصوصا كثير من المهاجرين منهم هم مجرد دمى للإنجاب ثم بعد ذلك يتم التخلي عنهم. وهنا استحضرت فيديو للاجئ سوري الذي يقول تزوجت امرأة سويدية كبيرة وأخطأت وحبلت مني، ثم بعد ذلك لما أنجبت أخذت الولد وكذا ومنعتني من رؤيته، الولد اسمه روبرت، وحصلت له مشاكل كثيرة. ثم بعد ذلك هو أصدر فيديو يعني يقول فيه أنه سينتحر وأنه وأنه وأنه. والفيديو هذا يعني قام عدنان إبراهيم وعمل خطبة، وأثناء الخطبة جلس يسخر من هذا الرجل الذي كان سينتحر. ومما ذكره هذا الرجل في ذلك الفيديو أنهن ليس عندهن في الغالب احترام لرغبة الرجل، حاجته الجنسية كما هو يعني يقول كما هو في الوطن العربي، بل هي لا تعطيه ما يريد إلا إذا كانت هي تريد. أما إن كان هو يريد وهي لا تريد لا مشكلة. يقول لهذا تجد أنك يعني لا تعطيه شيئا، وربما تطلب له الشرطة إن أصر، ويشكونه ويعتبرون ذلك حالة من حالات الاغتصاب، مع أنه يكون في زواج يكون في كذا. ولهذا يقول تجد الكثير من الشباب يعني يطرد، تجده في الخارج ومطرود وكذا وإلى آخره، ثم أشار إشارة أنه ممكن يكون له علاقة بشخص آخر أصلا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكما قال لي أخ مقيم في ألمانيا، قال هناك المرأة ممكن تخرج رأسها من الشباك وتصرخ، أنت يعني على ما يثبت براءتك أصلا وأنك لم تؤذيها يعني تكون تمرمط. طيب، وذكر في هذا الفيديو مجموعة أمور. هذه شرحت لي لماذا الأسرة هناك دمرت، ولماذا صار هناك من يلجأ لدمى جنسية، ولماذا يعني موضوع العيش بالوحدة. باختصار الكلمة التي ذكرت في آخر ذاك الخبر أن هنا أن الموضوع ما يسمى بالحكومات النسوية. الفكر النسوي لما جاء يعالج مظلومية المرأة عالجها بشكل طاغي جدا متجاوز للحد، حتى تحول الأمر إلى كراهية لجنس الآخر، فصارت تعاسة متبادلة بحيث أنه خلاص الجنس الآخر أصلا صار يعامل على أنه دمية. وهذا هو التناقض في طرحهن، أنها تأتي وتقول لك لماذا أنت تنظر للأنثى على أنها دمية، مع أن هذا النظر في الواقع يكرسه التنورة القصيرة، يكرسه الزينة المبالغ بها، يكرسه اللباس الفاضح الذي فيه دعوة للطرف الآخر، ليس مجرد الدمى الجنسية. وهذه هي النظرة العوراء، يعني كما رأيت تغريدة لبعضهم يقول يعني موضوع إسقاط الولاية هو فقط لمجرد لكي نقطع الطريق على من يستغل هذا الموضوع استغلالا ليس جيدا. طيب وأسقط الاختلاط، لأن هناك من استغل هذا الموضوع استغلال ليس جيدا، وأيضا موضوع إسقاط الولاية سيأتي من يستغله استغلالا ليس جيدا من النساء. لماذا ينظر للطرف الولي بنظرة اتهام وينظر للطرف الآخر بنظرة على أنه ضحية، بيد أن كلا الطرفين قد يحصل منه سوء وغلط؟ وهذه هي الفكرة الكبيرة، أنه